ما يفتقده الناس اليوم أن أصحاب الصناعات لا يشغلون بصناعتهم. فمثلا الواجب في حق المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات أن في وقت خلواتهم وحتى في لقاءاتهم الأسبوعية أن يشغلوا بالمسائل العلمية، لأن التعليم صنعتهم. كذلك ينبغي للإعلاميين إذا التقوا بعضهم مع بعض أن يكون شغلهم الشاغل ما طرأ على مجال الإعلام. كذلك إذا التقى كل أصحاب صنعة كرجال الأعمال كرجال السياسة إن الذي يشغلهم هذا الأمر، لكن نحن لا سبيل لنا إلى هؤلاء، نتكلم عن إخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات، لأن ما يقع الآن في التعليم لا يسعد كثيرا. ذلك أن خلوات المعلمين والمعلمات تجنح لأمور لا علاقة لها بالعلم، وقلما تجد مدرسة أو جامعة أو كلية يقوم معلموها والقائمين على التدريس فيها بمناقشة مفردات ومسائل علمية تطرأ عليهم. لو صنعوا ذلك لارتفعت ثقافة المعلمين ارتفاعا عظيما، لكن الناس في زماننا هذا لا يلبثوا أن يخرجوا من الفصل حتى يشغلوا إما بالعقار وإما بالرياضة وإما بالجمعيات وإما بغيرها. نحن لا نعاتبهم ولا نلومهم ونحن منهم، لكن المقصود حتى يتسنى لك العطاء لابد أن تجد شيئا جديدا. من يتصدر للناس يتصدر للعلم كثيره أو قليله، لابد أن تكون لهم مراجعات مع العقلاء مع العلماء، له تردد على المكتبة ينظر في كل ما مؤلف جديد فيأخذ منه وينهل من معينه حتى يقوم على سوقه.